لكن لو فعل وعرف ثم احتاج بعد ذلك فاضطر الى الشراء ينام، ويقال له استفت وتعنيت ولم يطلب منك. فارغم ان التكتيك داخل في دائره الورع ولو في الذنب. استقال حتى في ورعه لا يناف عليه هذا التكلف، وقلما وجدنا صحابيا يسال مثل هذه الاسئله، لكن ورعهم عليه نور وهالة، إن هذا يتنفى مع اعتقادهم، ليس عندهم تكلف في الأرض. فأنت في أول بحثك حتى لا تدور، اطلب سير الصحابة واقرأ تراجمهم وانظر كيف كانوا يركعون ويسجدون، كيف كانوا يذكرون الله عز وجل. ثم انظر في سير التابعين وكيف تأثر هؤلاء الصحابة حتى تتدرج الى العلماء المتبوعين. ان الكبار كابي حنيفه ومالك الشافعي واحمد الاوزاعي واسحاق ابن راهويه، كل هؤلاء الساده لما تقرا سيرهم وتمشي على طريقهم ولو تقلدهم في بعض ما تقرا، لا تقرا ابداعا للفراغ. يعني الامام احمد رحمه الله اصيب بوجع فدخل عليه بعض اصحابه وهو يئن من المرض، فقال الامام احمد له حدثنا. واحمد هو احمد، يعني الذي يحدثه الان لا يطال نطقه ولا نصيحه. فقال حدثنا فلان عن فلان عن طاووس أنه كان يكره الأنين في المرض. قال فما أن أحمد بعدها. يطلع من طاووس. طابعي. لأن الحجة في كلام التابعين. وإلا في فعل التابعين. إنما الحجة في كلام الله ورسوله. والاتباع يقوله الصحابة. لكن أحمد إمام أحمد ابن حنبل لا يجهل قدر طاووس. وكانوا إذا رأوا كلمة الحكمة تخرج من أي فمه وصادفت عندهم موضعا يتبعونها. ولما سئل بعد ذلك عن أمين المريض قال أكرهه لأن طاووس كان يكرهه. الإنسان يتأسى بمن سبقه من أهل العلم. لما كانت مهنة الإمام أحمد قال وجلست في يوم الاثنين وكنت قائما ولأفرئ الجلد حتى أغمي عليه عدة مرات يفيق ويضرب رغم عليه. قال فجاء جاءني رجل بقى عليكم وقال يا أحمد اصبر. قال فكلما جلست ذكرت الرجل وكلمته وتجلدت. من هذا الرجل؟ ما كلمته؟ لن اعرف له رسما ولا اسما، ومع ذلك صار اماما لاحمد. قال يا احمد اصبر، لانه بالصبر عليه ايات كثيره واحاديث. لكن كان يتاسى. فأول ما ينظر الإنسان إلى الهدي هدي الصحابة وكيف كانوا يوجهون التابعين، يحاول أن هو ينسب ولو جزء مما قال. يعني الأمين أمين من أنت لتسمع هذا الكلام تقول أنا أكون مثل الإمام أحمد، إذا نص أنا لا أعلم. إذا أنت تأسيت واعرف إن فيه مريض متعب ومريض مريح. المريض المرض اول ما تدخل يجأر بالشكوى، طب انا اعمل ايه؟ انا بذلت الوجه اتيت بالرب الثلاث واتيت بالعيب فعلت كل ما يستطيع البشر ومع ذلك ده بيئن. انا قلبي وجع لا استطيع ان انام انا الاخر بسبب هذا المريض المزعج وفي مريض مريح. اذا دخلت عليه الحمد لله رضا الحمد لله لا تنسى نفسك به ويقول هذا كما هو يتوجع.

هنا انتشر الشريعة. المبايعات الربوية التي اخترعها اليهود ودخلت بلاد المسلمين عن طريق البنوك. كل اللي تتاخد قرض 45 يوم. اليوم الأولاني بخمسة تير. اليوم الثاني بعشرة تير. اليوم الثالث بعشرة تير. اليوم الرابع بعشرة ونص. الأسبوع الثاني بقى بخمسة وعشرين. على أي أساس عملت لك؟ قال لك هو ده شغلنا وده نظام. هو ده نظام. فبتخلص بعد سرعة على الخلق. وخلص بخلص كثير يموتون تحت الرجول. انك مش مهم؟ انا رجل افضل. انا دلوقتي احنا عايزين نسيطر على قرارات الدول المستضعفة اللي عايشة على هامش الحياة. ندخل في الكنيسة زراعة القنفل تتعبوا. ازرعوا كنتالوب وزرعوا عنب وزرعوا بتاع. واحنا ناخد منهم بالعمر الصعب. يعني العنب في بلدنا. والكلام ده على لسان ذاك الاقرق الالوى. ولكن العنب في بلدنا مثلا يوقع 2 جنيه ونص. انت ازرع العنب وانا هاخد منك ب10 جنيه. يوم الغاطل يطلع يقول لك طب ما انا ابيع العنب ب10 جنيه واشتري القمح الرخيص واستفيد بهامش الربح. ماشي. افضل ازرع عنب وازرع جواز وخلي كل المصطلحات الزراعيه جوازها وعنب. حتى يصير ده المكسب ده ولا يستطيع الواحد يتنازل انه بنى حياته على هذا. معروف ان اخر السنة بعد كل مستلزماتي بيتفضل لي 10-15 ألف جنيه ده اوظف فيهم حالي. الان معدتي مستعد ان انا انزل عن هذا المستوى حتى اذا وصلت لهذا المستوى. يقول الان معلش لا العنب كتر عندنا والقمح قل. انت ماذا ترى؟ ماذا ارى؟ انا لا استطيع استثناء ضريبة الخبز. يقول خلاص اذا نمشي. يبقى مفيش داعي تبقى تكون عنب. ويا القمح سنحاول ان احنا نعوضك ونعطيك قمح بقدر المستطاع. تبدا تقول للزمايل باع القمح. على بال بقى ما يعرفوا خطوره قمح زراعه القمح يكون الثاني الدوله عليه. طيب الجماعه في افريقيا الصومال المسلمين اللي يموتوا من الجوع يا جماعه ليه كده يستخدمون القمح والزبده والذر والشعير واللبن في المحيط؟ أن الحفاظ على الأسعار هذا نظام. هذا نظام. أهل البدع جعلوا مثال أفعال هؤلاء. قال لك سهام الوحي. أصحاب الحق عندهم سهام قوية جدا وإلزامات خطيرة. أنا دلوقتي عايز أهرب منه. أريد إن أنا أتخذ ضربة لعظام هاني دي أعمل إيه؟ أو ما أحط له أصل كده مخترع من عندي. أول ما يقول لي الغرمة أقول له أين المنطق؟ أين المخيل؟ أين الخط؟ أين العبد؟ وأسويه. يقول له إذا لابد من سهم كذا والمقدمة المنطقية والمقدمة التنسيقية ويدوره. وإذا كثرت التفاصيل ده الأصل والمراد. ولذلك كثرة القرآن. القرآن يجنب التفاصيل. ولبثوا في كهفهم 300 سنين وازدادوا 9. عاشوا ازاي في 309؟ احكي لك ايه؟ قولا لو حصل بقى حكاية التفاصيل وأشرقت الشمس وهبت الريح وغربت الشمس وأذهب الكلب ومش عارف ايه. اول بقى ما يحدد ديك بقى المهم هتكون انت خلاص دماغك امتلأ بتفاصيل لا قيمة لها. من يجنب المسائل الخاصة ليه؟ حتى تصل الى موضع العبرة بالكلام. معروف اذا كثرت التفاصيل ضاع العقل وذاك. فهذا الذي صنعه اهل البدع. ولعلنا ربك شيئا يسيرا من ذلك بعد الصلاة. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. اللهم اجعل الحياة زيادة لنا في كل خير واجعل الموت راحة لنا من كل شر. اللهم قنا الفتن ما ظهر منها وما بطن. اللهم لا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم. السلف اليوم لهم منا في اعناق جميع المسلمين لانهم اصحاب كل المعارك ضد الاثنين والسبعين سنه. في 72 جبهه مفتوحه ضد الطائفة المنصورة

وإن هو كل حياته حدثنا وأخبرنا لكن أول ما يجي إلى الجبر يدلل. فواحد جاء جلس في مجلس من مجالس الله وبعدين افتتح هذا الجلسة قال إن مساكين وأصحاب الحديث ما يعرفون شيئا في الجبر. فالحسن بن عمر في الفنجان الولاء الحلالي قال وكانت بي علة وكنت في أواخر الناس فجحدت إليه أو يضحك ومعاقب إليه هذا المتنافي. قال له اختلف أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم في الجراحات ماذا قال علي وماذا قال عمر وماذا قال ابن مسعود؟ قال له واختلفوا في الأرض زيد الأصابع فماذا قال عبد الله بن عمر وماذا قال ابن مسعود وماذا قال عثمان؟ فجعل بقى يعطي له مسائل من هذا النمط. واختلف الكفة ماذا قال فلان وماذا قال عندنا وماذا قال فلان والرجل فتح. قال تعيب عليهم شيئا لا يحسنونه بزعمك وانت لا تعرفه. يطلع حد من يبيتها يطلع بقى اصل الدين انت لسه تتكتبش الشخص دع الفكر الناس فلجمع الخرص من اراد البحر استقل الصواخير الى ان يدخل مجان المبارك. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه. هذا الحديث لابد ان احنا نفهمه على ضوء الآية لكن دينكم ولي دين فقد الحب يجيب كما يشاء وهذا القرآن وهذا السنة اذا تعارضوا يقدم القرآن على السنة يجيب براض لك الشر بسبب ايه؟ انه هو عذكرنا في المسألة وبعدين بجانب بقى الكلمتين اللي قالهم دول يعيط بقى يعمل تخيل تحاول تفكر فيه تقول طب اسمعني طب افهمني طب اقول كلمة اقول كلمة خالص ويقطع عينكم في ايده ما بيفهموش حاجة ما بيعملش حاجة واغلب العوام يعني يفرق عليهم القول القول يعني اول ثاني وراه قنوط العوام ولا حقيقة عندهم ولا يسمعون اي شيء. هم العوام هذه طبيعة عند العوام حته التهويل والتهويش وبتاع ده يجد لهم اثنين طبعا يظل الرجل المسكين يحاول ان يبيع البضاعة في اي مكان يلقى صدوره. ليه؟ اصل ما بيفهمش في الشرع. فدي من الاشياء التي تفرط بها اهل اللغه ضد ضربات اهل الحق. ولذلك الرجل صاحب الحق لابد ان يكون طويل النفع. طويل النفع. لا واحد ان امثل يسالني فليقول لماذا تزيد كراهه الناس للعالم المقاتل؟ وضرب مثال للامام عبد الله بن المبارك والامام احمد بن حنبل. عبد الله بن المبارك امام مجاهد زاهد عالم وهذا الرجل لو قرات سيره عبد الله بن المبارك تشعر انه ليس في الدنيا مثل هذا الرجل وفعلا كان هامع في عقله كان جواد كان فاجر ناجح جدا. لكن طلع الرجل برضه كان يصرف على خمسه وفخرته بثالث كان بيصرف عليه من التجاره بتاعته من حر مال وكان يقول لولا هؤلاء ما استجر يعني كان بيصرف مخصوص عشان يصرف عليه الخمسه دول لو بفق الرجل منهم بفق فتقاسمناها لخرج من المسجد كل رجل منا عالما فحلا. خمسه دول كان يلصق بقى على سفيان الثوري وسفيان بن عيينه وحماد بن زيد وحماد بن سلمه واسماعيل بن عليه والفضيل بن عياض. البيت عليه فيهم رواتب عنده اول كل شهر وكان لما جاء مره رجل متفوق فاعطاه 10 دراهم قال له يا اخي هذا لا ياكل الا الشراء يعني احنا بنقول كده ده الراجل ده عايز ياكل فلوس لكن دول عنده خير والعجلان وهو عنده فلوس لازم ننجح. قال له يا امام يكون في 10 دراهم الراجل ده ما بياكلش الا اللحمه اللي على البحر مشويه وفراخ مكتفه وبتاع. قال الله قال والله قال اذا هو يحتاج الى اكل ده يا ابو الراجل يعني ياخد 10 دراهم ده اكيد انا قلت جبنه ولا بتاع لكن طالما جاي في الرحله شويه ما تاخدش 10 دراهم فارق له ب 100 دراهم مجرد استمرار النفقه في الله ليس عنده اخذها من يستحق من لا يستحق. احنا عندنا شحه في المساله دي وبرضه بما تكرر في حته ايه ده لا يستحق ده يعني هذا يماثل الشح الذي عندنا. واحد عدم الله تعالى وتقول لي المكان ده عندي زكاه فلوس عامل مثل فلوس فهمت بتعامل يعني الراعي الطبقه دولي وخليها تذهب الى غير مكانها مش واخدك شوف تعامل الله عز وجل. فكان عبد الله بن مبارك ما تفرقش معاه اول ما لقى جاب الفراخ مش فاهم تعالى لا ده يحتاج هاي الدرهم عشان يلبس الفراخ وياخد طحينه بقى وبتاع ولار وكده وبتاع ولبس هيبه عند البقر. فيوم يتصرف هذا يعني التصرف يقول ان رجل يضع طبقه ويعلم ان هو يعامل الله عز وجل ده من الحج هو والكلام ده. ففي مزبله كده كان معاهم اكل معسكر كانوا على المزبله وبعدين هو جاي يلبس طول الطريق راح واخذ الانفوس الكرميه ودخل في طعام واخوها شويه كده من هذا القادر منه الحط كله كان في طعام. فلفت نظر المنظر فطرق الباب عليه وايه الحكايه قال البنت لاولاده ما لنا نفقه منذ ثلاثه ايام وقد حلت لنا الميت. فقال لغلامه سماعه من الناس قال معي 40 دينارا قال هات 35 واعطاه اعطى الولد البنت وقال 5 دراهم تكفينا الى الرجوع الى البلد مره اخرى هذا افضل من حجنا هذا العام. كل فقير بإضافة جملة مجاهد يضرب جملة أول ليس المجاهدون يتعطوه مبارك على وقتهم كانوا رابط على طول على الحدود وحصل أجر من الغزوات وأبلى فيها بلاء عظيما ولما جم يقسموا المغانم هرب يقول لك أنا ما أتيت أخذ المغانم أنا أقاتل المغانم أتوقع للناس. من ناحية الحديث والفقه ثقة الفقه إمام كبير عبد الغفور ده أنا أتحدث عنه حديث المحب المتيم قرأت شوف عبد الغفور تعذرني وأنا أنسب إلى التقصير فيه اللي هو بكل هذا الموضع ليس موضع شخص شيخ عبد الله لكن الحديث دي فضول الواحد كل ما يحب حد ليس يذكر كم فيه. فصاحبنا يقول لي أن ليه عبد الله بن مبارك كان كلمة الجماعة وليس له خصوم يكرهونه بخلاف احمد بن حنبل. قلت لان احمد بن حنبل كان مقاتلا يدق الحصون وجاء وقت الضحك احنا نسلم لو عبد الله مبارك كان موجود في فكره احمد بن حنبل كان فعلا كما يفعل احمد ان شاء الله. فالذي يهاجم ليس كالرجل الساكن الساكن لا خصوم له لما رجل يناوي هذا والنقش هذا ويضف المعقل على هذا المبتدع لازم تجد بخصوصه بتفهم التناول. وكل ما تكثر خصوم الرجل في الحق يدل على نباهته وعلى علمه وذكائه وهو مستقى من قول النبي عليه الصلاه والسلام كذلك نحن معاشر الانبياء نبتلى ثم تكون العاقبه لنا واشد الناس بلاء الانبياء فالصالحون الانسل الانسل يبتلى المرء على قدره عمان البيع ضمن قصور للعروض يتخلص بها من دلالات المنصور. يعني مثلا عفى الله عن ابي الحسن الكرخي احد اصحاب ابي حنيفه رحمه الله كان يقول كل ايه وحديث يخالف ما عليه اصحابنا فهو مؤول او منسوخ. يعني كلام اصحابه هو الاصل وكلام الله رسول الله إذا تعارضوا يبقى كلام الله ينسوخ ويحمل على غير ظاهره. هو ده عظيم النص عظيم النص أن يكون كلام الله ورسوله هو الأصل كما قال سفيان بن علي إن رسول الله صلى الله عليه وسلم هو الميزان الأكبر عليه توزن عليه يوزن الخلق. كل واحد يعرف محسن المسلم جيت كلامه ونوزنه على هذا الميزان الذي عند الله ويتقى بحق من يخالفه جراه. فانظر اليه يتكرر فيه يبقى كلام اصحابه هو الاصل وكلام الله ورسوله احنا نجيبه ونقيسه على كلام اصحابه وهو يرجع كلام اصحابه يبقى الحمد لله. ما فيش كلام اصحابه يبقى حاجه من الاثنين يا منسوخ فأين الناس والدعاوي ما لم تقيم عليها بينات أصحابها أدعياء وأكثر أهل الأرض أدعياء أغلبهم يدعي الدعوة ولكن لا يستطيع أن يقيم الدليل عليها فجعلت السورة كما سمعت دي كلها عبارة عن إيه؟ نكاريد يضعونها كعراقيل الأزهر الأمر أهل البدع لما وضعوا مكاريد ضخمة جدا في مقابل النصوص نصوص ملحن في العقيد كل يطلب التنزيل لكن تطلب ما لا يدرك بالعقل بالعقل يعني لو مثلا القمر وهو مخلوق لو انا قلت لك قسم القمر من خير قسم حجارة القمر قسم جسمه قسم هذه الاجرام التي تزور بسرعة مذهلة وهي تعد بالمليارات قسم لا تستطيع لذ ان العقل لا يستطيع ان يصف الا ما وقع تحت الحواس الحواس الدوابات بالعقل فما غاب عن عقلك ما غاب عن اي حس من الحس الخمسة لا يستطيع العقل وصفه ورسول عليه الصلاة والسلام اشار الى ذلك لما ذكر الجنة قال فيها ما لا عين رأت فتستطيع ان تصفه ولا اذن سمعت اكثر حستين بيعمل بهم الانسان ويستخدمهم العقل السمع والبصر وبعدين قال لك بقى عن خطر ما قالت كتير قال لك ولا خطر على قلب بشر شوف لما تقعد تحلم وتصل الى اقصى ما اقصى ما يمكن ان يتخيله عقل درات واسع تابع في الخيال لا تستطيع ان تصف ناس الجنه وهي مخلوق لان انت لا تستطيع ان تصف الله هم لا عمل العمليه دي قال لك نحن نطلب التنزيه تنزيه الله عز وجل عن النقص وهو بيقرا يد الله فوق ايديهم قال لك يد الله وربنا الولد لو كان له يد لكانت ايدينا والله ليس كمثل احد يبقى ليس له يد فشوف العمليه طب انت ليه نفيت اليد يقول لك انا اطلب التنزيه انا انزه الله ياخذ يد من انت مجسم انت بقى الضلال ليه لما كنت بتثبت انها يد ومعنى يد يعني صار كيدي اذا انت تشبه الله بخلقه اذا انا اولى بالحق منك انا منزه وانت مجسم طيب من احسن احب احسن من كده انت تطلب التنزيه نعم طيب ايه رايك في الصحابه ترى انهم ماتوا وقد نجاه الله ولا ضلوا عن التنزيه ليس له الا ان يقول انهم نجاه الله طيب هلم ننظر الى سيرتهم والى تدميرهم اما ثبت عنهم نعض عليه بالنواجذ وما لم يثبت عنهم سنرميك البحر ايه رايك يقول لك لا ده في اشكال هذه كل حاجه اللي فيها مشكله حتى لا تصل وقلنا الكلام ده هو الكلام مقنع جدا واي رجل قال الحق لا يرد لان تصور ان الصحابه اللي نقلوا لنا الدين نقلوا على ضلال ولم يعرفوا الله نتصور ان هؤلاء الذين نقلوا لنا هذه الادله اللي احنا عاملين نحتاج اليها الان يكونوا افهم لها منا او على الاقل فهمهم كفهمنا على الاقل ما يكونش اقل مننا طب نطلب طريقه هؤلاء الصحابه نشوف فهموا ليش الاحتمال من الشائع عند العباد ان العبد يوصف كل جبار فلما تكون قابلت جبارا يوم ليس هناك داعي عندك ان كنت تفرض اللفظ عن الحقيقه طيب يد ليه تفرضها عن الحقيقه كلمه يد اول ناس تسمعها تعرف ان هي اليد اللي كانت اصابع وراحه اول ما تسمع كلمه يد ابن قتيبه رحمه الله له رد جميل على هؤلاء يقول هم طبعا بيقولوا طب يا جماعه انتوا نسيتوا ان لله يد طب ايه اليد عندكم يقول لك اليد بمعنى النعمه

فتحوا الطرق إليهم على مصراعيه. تبص كده السكة بتاعتهم بنتهت في بنت. أول ما تبص تلقى الحق كده وتبص كده وبعدين تلاقي الجبل وبعدين تهت وبعدين جبل تقول يا فريد ده صعب أوي. فريد ده سهل كده أنا آخد تحريمة من هنا كده وأقوم أعديهم من هنا. ويفتكر بقى إن هو إيه؟ زي جماعة دول الأحزاب. جماعة اللي هم مثلا الجماعات اللي هم الأحزاب الدولية إن هو يقول لك إيه؟ إحنا بقى نخرج للشعب. ندخل بقى لما يدخل بقى حماية حماية. ندخل مع حزب العمل مرة ونص مع حزب الأحرار مرة ونص مع حزب مش عارف مين مرة. وأول ما ندخل بقى نلعب عليه. فيدخل بقى اقول لك الانتخابات وده واجب ودخل الانتخابات واجب بتاع يا جماعه ازاي تدخلوا مع الواد ده حزب الواد اعلن الراس ده عنوانه بيقول لا سياده في الدين ولا دين في السياسه يعني يقول الدين في المساجد انما اول ما تطلع الظهر يا ولد جامع يحكمك القانون لكن طول انت في المسجد انا هجيب لك البخاري ومسلم واقول لك القران والحديث اول ما تحط رجلك طلعت بالشمال طلعت باليمين انا همسكك القانون أجي معنا في نفس الجهة ولا كيف في الدين؟ إزاي حد علماني ده هو بيقول أصل الدين عن الدولة بمنتهى الصراحة روح تدخل معاه في السبب ويقول لك أنا همسك المعارضة وأخليها إسلامية. زي ما السبب إن الدعوة مخرجة للإسلامية. فاكر نفسك إيه؟ ده هم ما جعلوا التعددية الحزبية إلا بعد ما أمنوا نفسهم 100%. لأن معروف إن كل حزب يريد الحكم. وهو يجيب لك خبن ايه كده عشان تنسوا منها للحق ده بعد شدد عليك كل الطرق وسماها دستور وسماها قرارات ولجنة الاحزاب يا فلان عرفت ان الكشكول ده او عرفت ده شرط اعطاء رخصة الحزب ان تتكلم بالكشكول طلعت بره وعايز تطلع من الجيب ده كده هنسحب منك موافق قال لك موافق وقع وقع هو دخل وقال لك انا اصدق ده وانا ذكي وخريبه كده واكل وقلق عليهم ومخ يرجع ابتدى بقى ايه يسيب السكه بتاع القبر دي وعايز يلعب بره شويه كده يقول له تاني لا ده كده خروج على الليحه حاجه من الاثنين يا ترجع للليحه يا نسحب رخصه الحزب اللي متوليتش بالسوري تختار ايه؟ خلاص نرجع بقى على الليحه دايم بقى يوم الايام نلاقي مخططوله اللي كان عدل يفضل طول حياته ماشي على الخط اللي قلنا عاملين الخط ده الوسط اللي هنا وسط للمحيط هتقول بقى تفقه من هناك في الاخر اتهادي ومن الهجيه بقى عطس تكون السكر سابق طول القانون مش عارف ايه بتاع عطس بص اخر السكه في البحر اشرب بقى البحر فهو بقى يقول لك ايه لا يجاهد على سنة ولا بتاع ومش عارف يدخل من الطريق الثالث ده. أنا اللي يخليني أقعد أدعى ومش عارف إيه بدل الاستخدام طب أنا أروح هناك حتى لو جبت شوية وأنا باخد نقطة كده حوصل قبل ده. فجاي قال لي يا أبو استخدام. استخدام ويحمل قرون معينة في حقن الناس. فالشرطة طبعا مشت وحتة في الأرنب بقى لها قف قف قف. روح أنت براحتك بقى أنا هلعب براحتي بقى وهنا نقطتين مني. أتبعت. والعريمة في الحوطة نشت وهي تسمع قهقهة الأولى المغروب صوت الزال قبل جاء كلها أخصايا لا أخصايا أحسن من كده لا أكرم ماي أحسن من كده بس في الحوطة جادة طبعا القصة معروفة ممكن طبعا رأي الأكل في كرومة لكن بعض الجماعة اللي هم العصريين حرفوا الحكاية دي شوية قال لك وإذا بالسحوطة تذهب فوجدت الأرض فلما رأى الأرض قهقه قالت له لا كيف جئت وكيف تبخلت قال لها انا اتيت عبر حقل الكوفه ها ما خدتش بقى الطريق بتاعك ماشي بقى كده لا انا لقيت حاجه كده منهم تنرفض منه كده وانت جاي واكل الكرنباي قبلك برغم ان انت مجدد وعندك نشاط وعندك اخلاص لكن انا العب على راحتي واكل ايه الكرنباي قبلك فهو بقى يدخل بقى في اهل البلع لاهدافه كده لكن هل يا ترى اذا فضل السالفه لحد الاخر هيلاقي طريق الى هناك هيلاقي بقى المحيطات مش هيعرف يوصل واذا كان هناك طريق جانبي ممكن يصل بيشرب بقى اهل الترع يتحلوا السكه في الاول وبعدين يشرطوا بقى في الاخر بعد ما يكون بعدت انفاسه وبعدين بالغروب بالمناصب